بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو المؤمن والصادق. المؤمن والصادق، ويكون ترتيب هذه الأسماء 57 و58 ضمن سلسلة أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس. فالسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، المؤمن والصادق؟ الأدلة: جاء اسم المؤمن في القرآن في آية واحدة، وهي التي في آخر سورة الحشر. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. السلام المؤمن. والصادق كذلك جاء مرة واحدة في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإنا لصادقون، فأثبت الله لنفسه اسم الصادق. ونحن ذكرنا المؤمن، ويذكر العلماء المؤمن والصادق مع بعض لأن المعنى متقارب، لأن من معاني المؤمن هو الصادق والمصدق كما سيأتينا الآن، فإنهما ذكرا في مكان واحد للتقارب وللاشتراك في المعنى. فالسؤال الثاني: ما هو معنى المؤمن والصادق؟ الجواب: المؤمن له معنيان. انظروا كم من الناس يقرأ هذا الاسم ولا يعلم ما معنى أن الله هو المؤمن. المؤمن له معنيان: أولا أنه المصدق، المصدق سبحانه وتعالى. فكيف المصدق؟ يعني يصدق نفسه بتوحيده وصفاته. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه سبحانه وتعالى بتوحيده وصفاته. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة عظيمة، وهو أعظم شاهد سبحانه وتعالى لأعظم مشهود به، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. فالمعنى الأول أن الله مصدق، يصدق نفسه ويشهد لنفسه بتوحيده ووحدانيته، وكذلك يصدق أولياءه، يصدق أنبياءه ورسله وأتباعهم بما ينزل عليهم من الآيات الدالة على صدقهم، يظهر صدقهم للناس وما يظهره على أيديهم من النصر على أعدائهم، وكذلك يصدق عباده المؤمنين في يوم الدين بإيمانهم، ويكذب الكفرة والمجرمين. انظروا يوم الدين عندما يظهر الله سبحانه وتعالى، يظهر هؤلاء المؤمنين ويظهر صدقهم في الآخرة وما عد لهم من النعيم، هذا كله من التصديق. صدق الله ما كانوا عليه من توحيده سبحانه وتعالى وأظهره للناس. فالله سبحانه وتعالى هو المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من الشواهد. يعني من كان صادقا في هذه الدنيا فإن الله يصدقه ويصدقه بما يقيم له من الشواهد. قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد جاء هذا المعنى في حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي. انظروا، هذا المؤمن مصدق، يصدق عبده، يقول: صدق عبدي. لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الذي يرزق هذه الكلمات عند موته وهي كلمة التوحيد من رزقها، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فانظروا ما أعظم هذه الكلمات، والله يصدق عبده إذا قالها بصدق. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من معنى المؤمن هو مشتق من الأمان، أن الله سبحانه وتعالى مؤمن بمعنى أنه يؤمن خلقه، يؤمن خلقه، يؤمن خلقه سبحانه وتعالى، يؤمنهم من أن يظلمهم شيئا، فلا يظلم الله الناس شيئا، فهم آمنون أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ويهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا، هو مؤمن بمعنى أنه يؤمنهم، يجعل لهم الأمان في الدنيا بالطمأنينة بالأنس بسبب هذا الإيمان والتوحيد. يؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته. إذا لجأ العبد في كشف كربته إلى الله سبحانه وتعالى وفي خوفه فإن الله يؤمنه، يؤمنه في الدنيا وفي الآخرة كما سيأتي. يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما شرع لهم من الأحكام، بما شرع لهم من الأحكام والحدود. أمن الناس إذا شرع لهم تلك الأحكام والحدود أمنهم، فهم يأمنون على أعراضهم ويأمنون على أهاليهم، يأمنون على أموالهم بسبب ما أعطاه الله من الشرع وما شرعه الله من الحدود، وقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وغير ذلك. هذه أمان للناس كما قال الله ولكم في القصاص حياة، فهذا تأمين من الله لعباده لأنه شرع لهم تلك الأحكام وهذه الحدود. وكذلك من معانيه أنه يؤمن عباده المؤمنين يوم الفزع الأكبر كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يؤمنهم من النار ويؤمنهم عند نزول الموت. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا تأمين لهم من الله سبحانه وتعالى أنهم لا يخافون ولا يحزنون، ويبشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. فهذه كلها أمان، أمان من المؤمن وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يؤمن الخائفين ويطمئن المؤمنين بالإيمان به وعبادته وحده سبحانه وتعالى. والصادق اسم الله الصادق هو بمعنى المؤمن، فالمؤمن والصادق متقاربان في المعنى، فهو الصادق سبحانه وتعالى في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به سبحانه وتعالى. هو الله الصادق الذي لا يخلف ميعاده، إذا وعد الله سبحانه وتعالى وعدا فلا يخلفه. قال الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ويقول الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الله سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاده، فهو الصادق سبحانه وتعالى في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به. فالصادق يتداخل مع اسم المؤمن، فإنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، ووعده حق وصدق، وكتبه صدق، ورسله حق وصدق، وهكذا. وهذا هو اسم الله المؤمن واسم الله الصادق. ومن والسؤال الثالث ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين العظيمين؟ هي كما تعلمون وفي كل اسم نردد ذلك. أولا محبة الله، لأنك عندما تعلم أن الله هو الذي يؤمنك وأن الله يصدقك بتوحيدك فإنك تحب الله سبحانه وتعالى، فهذا يرزق الإنسان المحبة إذا آمن بهذين الاسمين، محبة الله الذين يأمن الخائفون في كنفه ويطمئن المؤمنون بالإيمان به وعبادته وحده. والأثر الثاني زيادة الإيمان، أنه يزيد الإيمان برؤية آثار اسم الله المؤمن. عندما يرى الإنسان البراهين الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى والتي أعطاها الله الرسل وأولياءه يزيد إيمانه وتصديقه في قلبه، وكذلك يغتبط بأحكام الله وشريعته الكاملة عندما يرى فيها أمان للناس فإنه يغتبط بها ويفرح بها. وكذلك عندما يعلم المؤمن أن هذه المصائب والمكاره التي تحصل عليه فإنه يصبر على المصائب والمكاره، لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله، فهو يعلم أن الله هو المؤمن وهو الذي يؤمن عباده، فهو آمن من أن يظلم فيصبر ويعلم أن هذا لحكمة يعلمها الله، ما قدرها الله عليه إلا لحكمة، ولا يعلمها ذلك العبد الضعيف. والأثر الخامس سلامة القلب نحو عباد الله، هذا أثر مهم من الأثر الإيمان بهذه الأسماء، أنك يسلم عباد الله من غوائلك تعبدا لله بهذا الاسم، فيكف شره عن الناس، يكف شره عن الناس ويأمن الناس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا هذا الاسم العظيم يبعث في الإنسان أن يؤمن عباد الله، أن يؤمنهم وأن يكونوا آمن من غوائله ومن الخداع، من خداعه وغير ذلك ومن شره. فإن المؤمن الحق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويسلمون من غوائله ومن خداعه. وبعض الناس ربما غر جاره، وربما خدع جاره، ربما خدع إخوانه، ربما خدع الناس، هذا لم يستفد من إيمانه باسم الله المؤمن. لا بد عليك أن يأمن الناس من شرك، تكف شرك عن الناس أعظم صدقة، إذا كففت شرك عن الناس فإنك في أعظم صدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمنين الذين يؤمنهم سبحانه وتعالى، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.